بعض الأخوة هداهم الله يتكلمون في شروح الشيخ ابن عثيمين، فما رأيكم في شروحه وما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ الواقع أنني أنا ما قرأت شيئا من كتب الشيخ، لكن قرأت شيئا يسيرا من شرح العقيدة الواسطية، وأعجبني غاية الإعجاب ما قام به في ذلك الشرح، جزاه الله خيرا. وعندنا ها هنا بحمد الله يدرس هذا الشرح، ويدرس أيضا كتابه في أصول الفقه، ويدرس أيضا ماذا القواعد المثلى، وماذا يدرس شيء آخر غير هذا يا أخوان؟ شرح الأصول الثلاثة، شرح الأصول الثلاثة، ها؟ شرح لمعاة الاعتقاد ما ظننت أولى. نعم، فالمهم فيه هو أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة فيما يتعلق بالعقيدة، وفيما يتعلق بالفقه، وبعض الأحاديث الضعيفة ربما يستدل بها ويسكت عليها، فنحن ننصح إخواننا بأن يستفيدوا من كتبه، جزاه الله خيرا.